بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في غرة شهر رجب في العام 42 400,000 للهجرة النبوية الشريفة، ونستفتح بين يدي شهر رمضان هذا الكتاب المبارك، وهي مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا أبي إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا الكتاب كتاب نفيس وكتاب يتخاطب مع الناس بجميع مستوياتهم، وكتاب يستطيع أن يفهمه كل شخص. وجمع فيه كاتبه خيرا عظيما ومسائل عصرية نحتاج إليها، لا توجد في غيرها من الكتب الفقهية المتقدمة، سواء في الفقه الشافعي أو في الفقه الحنبلي. وقد ذكرت لكم فيما مضى يعني دليل على ذلك أو أدلة على ذلك تدل على أن هذا الكتاب يحتاج إليه في زماننا هذا، مذكرة في أحكام الصيام. وهذا الكتاب له نسختان، مذكرة فيها فوائد يسيرة، إن شئت قلت مذكرة صغرى، وله مذكرة كبرى. هذه مذكرة التي نقرأها المذكرة الكبرى، وذاك الكتاب يقرأ وذاك الكتاب أيضا يمشي، يعني الكتابان سائران، مثل كتاب الإيمان للإمام ابن تيمية رحمه الله، له الصغير والكبير والأوسط. وهذا والله أعلم يكون مثله، مذكرة كبيرة مبسوطة ومذكرة صغرى. قال رحمه الله تعالى: الدرس الأول شروط صيام شهر رمضان، وسيذكر في الأخير تعريف الشرط. قال: شروط صيام شهر رمضان 7، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط صحة، يعني لا يصح الصيام إلا بهذه الشروط، قال وهي 4. إذن كم شروط الصيام؟ 7. شروطه كم؟ 7. هذه 7 نقسمها إلى كم؟ إلى قسمين: شروط صحة وشروط تكليف أو وجوب. شروط الصحة يعني لا تصح هذه الأعمال إلا بها، لا يصح الصيام إلا بها. وقوله شروط صيام شهر رمضان، أخرج نعم صيام غير رمضان من النوافل، أخرج النوافل، أخرج صيام النافلة، فإن صيام النافلة قد يتخلف عنه بعض هذه الشروط. قال: وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط صحة أو شروط صحة، وهي 4. أولا الإسلام، فلا يصح العمل إلا بالإسلام، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام شرط، وتدخل في الإسلام بماذا؟ بلا إله إلا الله. قال ابن رجب: من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام حكما، ومن عمل بمقتضاها فقد دخل في الإسلام حقا. إذن أول شروط الصحة ما هو؟ الإسلام. وهذا الشرط لا يعتبر شرط صحة في الصيام فقط، بل في كل عبادة، في الصلاة، في الحج، في العمرة، لا الصدقة، لا بد من هذا الشرط حتى تكون صحيحة. الشرط الثاني العقل، وهذا العقل الذي ميز الله عز وجل به الإنسان عن غيره، فالإنسان مركب من عقل وشهوات. نعم. وإنما المجتمع نعم ليس له. قال عليه الصلاة والسلام إن الكافر إذا عمل عملا طيبا أطعمه الله عز وجل به في الدنيا، نال جزاءه في الدنيا. قال الله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته وكنتم تفسقون وبما كنتم تفسقون. نعم. طيب الشرط الثاني من شروط الصحة وهو العقل. فالمجنون لا يقبل منه عمل. والفقهاء يقولون إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. إذا أخذ الله ما وهب العقل سقط ما وجب، وكل ما أخذ الله عز وجل ما وهب سقط ما وجب. شخص قطعت يده، قد أخذت يده، هل يلزم أن يوضئ؟ قد سقطت، ذهبت يده. كل ما إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. فالعقل إذا ذهب فالعبادة لا تصح. قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث من شروط الصحة تبييت النية من الليل لكل يوم وعقدها في أول وقته عند انتهاء المتسحر من سحوره. فعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال وعلق عليه الشيخ ابن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام لابن حجر صفحة كذا رقم كذا قائلا الحديث يدل على الأمر بعقد نية الصيام في أول وقته عند انتهاء الصائم من السحور. تبييت النية، متى يبدأ تبييت النية؟ يبدأ تبييت النية من غروب الشمس. إذا غربت الشمس ودخل الليل يبدأ، وكلما قدمت النية كان أفضل. شخص يريد أن يصوم قدم النية بعد غروب الشمس، نوى أن يصوم يوم غد، هنا يكتب له من الآن. شخص بدأ الساعة 12 كتب له النية من متى؟ شخص من الساعة 3، شخص من الساعة 4، فيتفاوت. فالأفضل أن تكون متقدمة، الأفضل، وتجزئ النية في أي ساعة من الليل، لقوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر لا بد أن يكون قبل الفجر فلا صيام له. المراد به أي صيام؟ صيام الفرض. وأما صيام النفل فيصح ولو بعد طلوع الشمس. يأتي النبي إلى بعض أبيات عندكم شيء يقول لا، قال إذن أنا صائم. يأتي يدخل يقدم شيء قال إني أصبحت صائما، قربه فيأكل صلوات الله وسلامه عليه. فالنية شرط صحة في صيام الفرض والنذر والواجب. الواجب نعم يجب أن تنوي، وأما النافلة فيصح. بعض العلماء قال قبل الزوال، وبعض العلماء قال ولو بعد الزوال بشرط أن لا يكون تناول شيئا. هذا كلام دقيق من العلامة ابن باز. انظروا، قال الحديث يدل على الأمر بعقد نية الصيام في أول وقته عند انتهاء الصائم من السحور. تعقد النية، أكلت تسحرت شربت وما زال باقي وقت، أعقد النية أنك دخلت العبادة أنك صائم، تعقد النية. نعم. قال عند انتهاء المتسحر من سحوره. نعم. هذا بارك الله فيكم الجهر بالنية ليس بالصيام في الصيام يعتبر مخالف للسنة النبوية. وإذا طالعت كتب الشافعية المتقدمين ستجد أنهم بالإجماع، وقد قرأت عليكم هنا، تذكرون هذه، من يذكر؟ قرأت عليكم قول الشافعية رحمهم الله كشارح كالذين شرحوا كتاب المنهاج، وذكروا كالكوهجي وعبادي وغيرهم، ذكروا أن النية محلها القلب، هذا باتفاق علماء المذهب المتقدمين. نعم جاء بعض المتأخرين وقالوا هذا القول، لكن هذا القول لم يقل به العلماء المتقدمون والراسخون في المذهب كالنووي وكذلك الكوهجي وغيره من الشراح، ابن حجر لم يقول ذلك. الهيثمي والهيثمي، الهيثمي والعسقلاني لم يقولوا هذا القول. طيب وكلاهما عالمان في المذهب. طيب بارك الله فيكم. إذن هذه كم شرط؟ ثلاثة ذكرناها، الإسلام والعقل وتبييت النية، هذا في صيام رمضان. قال الرابع يزاد في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس، أي من الموانع، تكون المرأة خالية من الموانع من الصيام. إذن شروط الصيام، شروط الصحة صيام رمضان كم؟ أربعة. والأول ما هو؟ الثاني، الثالث، الرابع، في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس للأدلة الواردة في ذلك. القسم الثاني قال شروط تكليف، وهي ثلاثة، يعني يصير الإنسان توفرت شروط صحة يصير مكلفا بهذه، يعني يجب عليه أن يصير الحق الصيام في حقه واجبا. قال القدرة وهو الخامس سيكون، خرج به العجز، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعدم القدرة إما إلى أمد أو إلى الأبد، شخص لا يستطيع غير مستطيع أن يصوم رمضان، إما لحصول مرض وهذا المرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. إذن القدرة أن يكون قادرا، إذا كان غير قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. السادس وهو الثاني من شروط التكليف الإقامة، أن يكون مقيما، لأن المسافر مباح له الإفطار، وسيأتي معنا إن شاء الله الأفضل في حق المسافر. أخيرا من شروط التكليف البلوغ، إذا كان بالغ نقول له يجب عليك أن تصوم، وإذا كان غير بالغ فإنه يستحب له الصيام. إذن فصارت شروط التكليف كم؟ ثلاثة، القدرة والإقامة والبلوغ. معنى ذلك أنه إذا كان غير قادر لا يكون مكلفا، غير مقيم مسافر غير مكلفا، غير بالغ غير مكلف، لكن يستحب للصبيان أن يصوموا ذلك كما كان السلف يفعلون. ذكر ذلك الربيع رضي الله عنها، وذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجد رجلا قال نحن نصوم أبناءنا صغارنا الصغار صائمون وأنت كذا وكذا، وعلاه بالدرة. ثم قال رحمه الله تعالى الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نعم هذا تعريف الشرط. الشرط لغة والعلامة، قال الله عز وجل فقد جاء أشراطها. وقال بعضهم لا، هذا الشرط الذي بسكون الراء، وهناك الشرط له تعريف وهذا تعريف، ولكن عامة الأصوليين يذكرون هذا الذي ذكرته، يقولون الشرط هو العلامة. طيب الشرط قال ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط، مثل عدم الإسلام، الإسلام شرط في ماذا؟ رحمك الله. الإسلام شرط في رحمك الله. الإسلام شرط في صحة الصيام. فإذا عدم الإسلام ماذا يلزم؟ انعدام العبادة، انعدام الصلاة والصيام. قال ما يلزم من عدمه، إذا عدم الشرط عدم المشروط. ما يلزم من عدمه العدم، نزيد العقل شرط في صحة الصيام. فإذا لم يكن عاقلا فقد عدمت العبادة. ما يلزم من عدمه العدم. ومثله قل تبية النية في بالنسبة لصيام الفرض شرط. فإذا عدم التبييت، ما بكر قالوا اليوم رمضان، الساعة السابعة قال رمضان وما أكل، قال سأصوم، نقول الله صيامك صحيح، نقول أمسك أدبا مع الشر واقضي يوما مكانه، لأنك تخلفت عن شرط من شروط الصيام هو تبييت النية، وقس عليه بقية الشروط. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. لا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروع. مثلا مسلم، هل يلزم من الإسلام أن يصوم؟ لا يلزم، لأنه ليس أوانه. مثلا هل الآن يلزمنا الآن صيام رمضان؟ لا يلزمنا. لماذا؟ لأن رمضان ليس أوانه. لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروع. العقل موجود، هل يلزم الصيام؟ لا يلزم الصيام، لأن الصيام ليس أوانه. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. من يعيد هذا التعريف؟ من يعيد هذا؟ ما هو الشرط؟ هات. ما يلزم من عدمه أي هذه الإضافة جيد، يضيفها بعض الأصوليين. نحن نقف على ما وقفنا. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. هات. أصحاب يعتبر من المختلطين. هذا يصوم، هذا الأخ يصوم، كان يصوم. يجب ما شاء الله. هل تكفي نية للشهر كله أم يصح أن تجدد النية؟ بعض العلماء يقول يصح أن ينوي للشهر كله نية واحدة، لأنه عبادة واحدة. ومن أهل العلم من يقول يجدد النية، وخروجا من خلاف أهل العلم جدد النية في كل ليلة. وتجهيزك للسحور ماذا يعتبر؟ هذا دليل على أن النية موجودة، هذا دليل عليها وليس هو نية، هذا دليل عليها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وما لم يصل. نعم، هذا يجب أن يجزم غدا أنا صائم رمضان، هكذا. أما بالشك لا.